ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما

وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه ولما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدقها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لا دخل الصرح قيل لها قيل لها قيل لها قل الصرح قيل لها قل فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قيل لها ادخل الصرح إلا أدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق